أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فتحدثنا أمس عن الطهارة وعن الوضوء وعن التعامل مع الماء وكيف أن يكون التعامل مع الماء بالشكل الشرعي الذي أمر الله ورسوله به بدون إسراف ولا تفريط في الماء. لا إسراف في الماء ولا تفريط في الوضوء. لا نسرف في الماء ولا نفرط في أننا يعني لا نتوضأ الوضوء الشرعي. بل يجب أن الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي ويحافظ أيضا لا يكون من المسرفين أو من المبذرين. لأن قلنا الإسراف والتبذير يأتي حتى في الماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال هذا مثل لأهل المسجدين. المسجد الذي أسس على التقوى وبنيان الضرار وتسميته بنيانا هي الصواب، لأن الذين اتخذوه مسجدا لم يقروا على اتخاذه مسجدا، فهو بنيان لا غير. فأنام فهل هذا الذي أسس على التقوى خير أن تقوم فيهم؟ أفأهل هذا الذي أسس على التقوى خير أن تقوم فيهم؟ أم المنافقون الذين أسس بنيانهم على نفاق وعداوة لله ورسوله فهو خطر على أهله يوقعهم في نار جهنم؟ قلنا الذي تحدثنا عن القصة أمس مسجدين، مسجد قباء والذي كان من بدايته أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومدح أهله. قلنا والمسجد الآخر مسجد ضرار أبناء عمومتهم الذين أرادوا أن يجعلوا هذا المسجد إرصادا، أي مكانا لتجميع وتجمع كل من حارب الله ورسوله، وكانوا يجتمعوا فيه إلى راهب يقال له أبو عامر. وهذا كان قلنا حلف، قال والله أنني لا أترك أحدا يحاربك يا محمد أين ما كان على وجه الأرض إلا أن أكون معه ضدك. وفي النهاية أنه ذهب إلى كسرى يريد منه مساعدة على حرب رسول الله، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو المنتصر. حاضر؟ إيش فيه؟ لا بتجي قصة الآن، بتجي قصة الآن عليكم السلام. إذن أفمن أسس بنيانه، إذن الأصل يرجع للنية. فإذا كانت النية صالحة، لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاف بنى الله له به بيتا في الجنة. فإذا كان النية صالحة والنية خالصة في هذا المبنى مهما كان، ولو مجرد بلوك الواحد يضع له أو شيء، قال كمفحص قطاف، قال العلماء أنه شبه بمفحص القطاف، قال لأن القطاف إذا فحصت بيتها يكون باتجاه القبلة في أي مكان تفحص بيتها، ولذلك جاء التشبيه بهذا الشكل. فالأصل أن الإنسان مهما كان نيته صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى في بناء البيت في بناء مسجد فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لا يوازيه فضل. عندنا نوعين من البناء، قلنا عندنا بناء اللي هو البنيان الطوب وهذا اللي نراه فهذا بنيان، وعندنا بنيان آخر وهو كذلك فيه فضل عظيم وهو إقامة المساجد، الصلاة فيها والذكر فيها وقراءة القرآن وتدارس العلم، وهذا أيضا من عمارة المساجد ما قال الله سبحانه وتعالى في الله نور السماوات والأرض، حتى قال إن الذين يعمرون إنما يعمر مساجد الله الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. لا قول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا نريد الآية الأخرى اللي فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذه من العمارة، فالعمارتين موجودة ومتاحة. قد يقول أحد الناس أنا لا أجد، ما أستطيع أن أبني لها وأعمر بها مساجد. قلنا هذا من عمارة المساجد، من عمارة المساجد الذكر فيها، لأن هجر المساجد من ذكر الله ومن طاعة الله ومن دراسة العلم ومن قراءة القرآن ومن كذا، هذا هجر للمساجد وهذا هدم للمساجد. وقلنا هذا في الآية الأخرى اللي يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله إيش؟ أن يذكر فيها اسم الله، أن يمنع الإنسان بيوت الله سبحانه وتعالى من أن يذكر فيها اسم الله، يمنع من الصلاة فيها، يمنع من الدراسة قراءة القرآن، يمنع من كذا، فهذا ممن هددهم الله سبحانه وتعالى. إذن فالعمارة للمساجد عندنا نوعين، نوع اللي هو البنيان وهذا فيه فضل وشرف وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وفيه العمارة، هذا بنيان وهذا عمارة. هؤلاء هذا من يعني الذي بنى له من الأجر لا ما لا يعد ولا يحصى، وكذلك من عمر مساجد الله سبحانه وتعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، إذن هذا النية الأساسية، لا بد أن يكون فيه تقوى وفيه نية صالحة صحيحة لا للمكابرة، أن الفلان بنى مسجد ولا أن فلان الفلاني بنى مسجد مدري إيش طوله وإيش عرضه، ولا أنه سوى هذا. إذا كان نية من أراد أن يبني بهذا الشكل فليس له إلا الوبال والخسران، وهذا يعود عليه بالعذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من نية صالحة صحيحة خالصة لله سبحانه وتعالى، أن هذا المسجد الذي قمنا ببنائه أو قام فلان ببنائه أو قامت المرأة الفلانية ببنائه أو كذا، أنه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى لا لأحد، وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، انتهى. هذا اللي يجب أن يكون المساجد بهذا الشكل وتكون بهذا حتى تؤدي رسالتها، لأن إذا كانت المساجد ليست بهذا الشكل ولن تؤدي رسالتها. رسالة المسجد يجب أن تكون من مسجد فيه المجال مفتوح لأن تصل هذه الرسالة، لأن رسالة المسجد هو جامعة، والمسجد هو الأصل في المسجد أنه اللي ينظم الحياة. الأصل في المساجد أول ما بدأت المساجد كان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل من المسجد النبوي جامعة ومدرسة ومحكمة وقيادة للجيش وقيادة للحياة المدنية، كلها كانت من المسجد تنطلق. الجيوش تبدأ من المسجد، التوجيهات النبوية الإنسانية تبدأ من المسجد، تعليم الصلاة يبدأ من المسجد، تعليم الوضوء يبدأ من المسجد، تعليم الأطفال كيف يتعاملوا كيف يصلوا تبدأ من المسجد، العشرة والتواصل والتراحم والتآلف تبدأ من المسجد. كل حياة المسلمين في الأصل أنها تبدأ من المسجد. ربما يعني تطورت الحياة وأصبحت الدنيا، لكن لاحظوا لما نظرنا في مصر وجدنا فيه جامع اسمه الجامع الأزهر، هذا الجامع تحول تلقائيا إلى حياة متكاملة، جامعة تدرس الطب الهندسة، فيه مستشفيات، فيه كل ما موجود داخل هذا الجامع، ولكن الجامع هذا أصبح جامعة متكاملة. كذلك كان قبلها في القيروان في تونس، جامع القيروان في تونس أول جامعة إسلامية، وكذلك استمرت في اليمن الجامع الكبير في صنعاء كان جامعة يخرج مئات من العلماء فكل الأصل. الآن في إندونيسيا الجامعة الإسلامية الكبرى نفس نموذج الأزهر ونفس نموذج جامع القيروان، جامعة في كل ما تعني الكلمة، يعني يمكن هي الآن أكبر جامعة أو جامع في العالم الآن. فالمسجد في الأصل إذا رجعنا للمسجد يجب أن يكون المسجد لله حتى يستطيع العالم أن يتحدث بحرية، لأن لو كان المساجد خصوصي ومساجد خاصة لما استطاع احد، لان كل واحد يقول انا هذا بس انتهى، قفلت انتهى الكلام. لكن هذا لا يعني ان تترك المساجد لمن هب ودب، وان تترك المساجد بدون تنظيم وبدون تنظيف وبدون رعايه وبدون محافظه. لا، لا ياتيني احد يقول يعني ليش مثلا في تنظيم معين ان المسجد يغلق من كذا الى كذا. طيب ليش تغلق المسجد؟ فيه تنظيم، لان احنا نعرف الان الاخطاء والاخطار المحدقه في كل شيء، قد ياتي احد يضع شيء، قد يصير شيء، فهذا شيء اخر ليس من المجال، ليس له علاقه في كون ان المسجد لله سبحانه وتعالى. بل يجب التنظيم ويجب الاهتمام بالمساجد والتعامل فيها بكل حزم. أنا بيوت الله سبحانه وتعالى ويجب احترامها واحترام المساجد. فإذا أخذنا من المسجد أنه الجامعة، وأخذنا من الأساس مثلا في مثال بسيط في صلاة الجماعة، عندما تكون صلاة الجماعة في المساجد وتكون صلاة جماعة يعني مستمرة كما أمر الشارع بها 5 مرات في اليوم والليلة، أنا أثق والجميع يعرف هذا الشيء، أنه لو طبقت هذا الأشياء وطبقت هذه التعاليم، وكان صلاة الجمعة صلاة الجماعة 5 مرات في اليوم والليلة، أنا أتحدى أن يكون في المجتمع هذا أي تناحر أو تنافر أو عداوة. لا يوجد. إذا اجتمع الناس ل5 فروض في مسجد واحد، يصلون الناس أهل الحي هذا عندهم هذا المسجد يجتمعوا فيه، وأهل الحي هذا عندهم مسجد، ولكن كلهم يحضروا للصلاة الجماعة. صلاة الجماعة عندما تكون 5 مرات في اليوم والليلة، يا رجل أنت أصلا إذا قابلت عدوك وقلت له السلام عليكم انتهت أكثر المشكلة. إذا قلت السلام عليكم خففت المشكلة وخففت الشحن النفسي الموجود بحكم الانقطاع، من بالله مجرد فلان قال فلان وفلان قال فيه فلان وفلان وصل لفلان، لكن هذا يراه في اليوم والليلة 5 مرات، بل ربما يحتك به ويصلي هو اللي جنبه. فهذا الأصل في المساجد، أن المساجد مكان لتصفية القلوب ولتهيئة المجتمع أن يكون مجتمع مثالي. فإحنا الآن فرغنا المساجد من الإيجابيات، من إيجابياتها الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها، من أن تكون تواصل وتواد وتراحم وتحاب وصف واحد واجتماع. فأصبحت الآن للأسف في كثير من المساجد تجد التنافر، التباغض، التكارث، تجد يعني هذا الذي أدى، لأننا تنافرنا إحنا. أصبح حتى صلاة الجماعة لا نقيمها أهل الحي كلنا، تجد من يعتذر عن صلاة الجماعة، تجد من يأتي ويرى واحد يصلي يقول أنا من أصلي خلف هذا، وواحد يجي يقول أنا أعتزل هذا، وواحد ما يبغى يوقف عند فلان، يعني هذا ما هو، هذا خلاف ما أمر به الله ورسوله تماما. إحنا أمرنا حتى في الصف، إذا جاء صف الصلاة ما لك أنك تتخير من اللي يكون جنبك، غني، فقير، مريض، ما هو مريض، هذا ما يعني. خلاص أنت أصبحت أنت وياه في موقف واحد وأمام الله سبحانه وتعالى سواسيا. بالعكس، الأفضل في هذه الناحية هو الأكثر إخلاصا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. فهذا الأصل في المساجد التي أسست على التقوى، إذن هذا الأصل فيها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس أو أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني تمثيل وتشبيه أن هذا المسجد الآخر الذي لم يؤسس إلا للضر وللأذية وللتكاثر وللتكابر وللتباغض، فكأنه على جرف هار، على جرف منهار من تحته، مجرد أن يدعس على الإنسان فينهار به. ولكن أين ينهار به؟ ينهار في الوادي، ينهار في نار جهنم، لأن النية الأساسية غير صحيحة وغير سليمة في بناء هذا المسجد. فهذا الفرق بين المساجد، بين مسجد أسس على التقوى ومسجد آخر أسس لضرار بالآخرين وبالمسلمين. وهذا الأصل في هذا المسجد الثاني، أنه أسس لإلحاق الضرر بالمسلمين في المدينة ولتجميع المنافقين فيه ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وضد أهل قبى، لأن هؤلاء كانوا منافقين وهؤلاء كانوا مسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والله لا يهدي القوم الظالمين بسبب ظلمهم، أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين بسبب ما ارتكبوه هم من الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم مباشرة أنهم ظالمين وانتهى، لا، بسبب الظلم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال شكا مقلقا لهم في صدق الرسول والقرآن، أي لا يزال سببا لعدم الإيمان واليقين في قلوبهم، لأنه منكر عظيم ارتكبوه فاستحبوا به الخذلان، وما زادهم إلا بعدا من الإيمان بما نزل فيه من القرآن وبهدمه المثير لغضبهم من الحق وتعصبهم للباطل. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذا البنيان الذي بنوه دليل على عدم الإيمان وعلى عدم الصدق مع الله ورسوله، ولذلك أثبتوا هذا الشيء بهذا البنيان لإلحاق الضرر برسول الله صلى الله عليه وعلى ومن معه. إلا أن تقطع قلوبهم، هذا تحقيق للاتصاق الريب بقلوبهم بحيث لا يذهب عنها، إلا أن تتقطع وتفنى فيفنى تبعا لثنائها، فهو كالطباق الثابت في الخرقة، والله عليم حكيم، فهو عليم بقلوبهم وما فيها، وقد حكم فيها وفيهم بالحق الذي هو مقتضى الحكمة. طبعا هذا المسجد بعد ما نزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أمر مجموعة من أصحاب اثنين من جماعة من نفس القبيلة، لكن اثنين مؤمنين، قال اذهب إلى المسجد وحرقه بمن فيه، خرجوا فأهلا وسهلا، ما خرجوا على طول ذهبوا، ما عاد فيها الأمر أمر واجب النفاذ، ما في مجال للمراجعة، نزل القرآن ونزل وحي وانكشفت المسألة كاملة للمسلمين كلهم، ما عدا ما بالله الرسول الله صلى الله عليه وعلى له، أصبحت المنظر مكشوف أمام المسلمين كلهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى له بإثنين من هؤلاء، قالوا اذهبوا إلى مسجد فلان وحرقوه، فذهبوا وانطلقوا تلقائيا فحرقوه وهدموه، وانتهى تاريخه السيء، لأنهم كانوا قلنا منتظرين أبو عامر الراهب أن يرجع إليهم ويصلي بهم فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، جعل أنفسهم وأموالهم ثمنا للجنة، ثم فسر تمليكهم لأنفسهم وأموالهم بهذا البيع، فقال تعالى يعني إن الله اشترى من المؤمنين، مثل هنا الشراء والبيع هو يأتي بمعنى واحد عليه السلام، شروه بثمن بخس، قالوا في حق في يوسف عليه السلام أي ابتاعوه بثمن بخس، فيأتي أحيانا الشراء بمعنى البيع في القرآن، وأحيانا يقول اشتروا أنفسهم أو باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى واحد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. السلعة والعملة، فيه عملة مالية اللي هي النفس والمال، والسلعة التي سيحصل عليها هي الجنة، ولذلك يقول ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله هي الجنة. فقال أن الدنيا سوق، الدنيا سوق يربح فيه من ربح ويخسر فيه من خسر، من ربح حصل السلعة اللي يريدها الجنة، ومن خسر والعياذ بالله كفانا وإياكم من شر الخسران إن شاء الله، كانت النتيجة وجد السلعة الأخرى السيئة النار والعياذ بالله. إذن فالمسألة واضحة، هناك ربح وهناك خسارة، فمن بحث عن الربح فيجب عليه أن يكون مؤهلا لهذا الشيء، وأن يتعامل بصدق وإخلاص وإخلاص نية من بداية المسجد، قلنا من بداية تأسيس المسجد تكون فيه نية صالحة، لأن سيترتب على هذه النية نيات أخرى حتى تصل إلى الإنسان نفسه اللي داخل هذا المسجد، تكون نية هذا الإنسان الذي داخل هذا المسجد إن شاء الله، لأن كون هذا المسجد قبل بناءه من الله سبحانه وتعالى يعني فالمسألة تتهيأ، لكن إذا كان العكس فما كما أشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى تحريكه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، يعني هذه تفاصيل البيع والشراء، احنا عندنا عملية بيع وشراء لابد لها من تفاصيل ولابد لها من توضيح. طيب هؤلاء هم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، حتى يصل إلى الجنة. فهذا معنى أنها أي الأموال والأنفس صارت لله بالجنة، أن عليهم أن يبذلوها لله وفي سبيله في القتال لنصرة دين الله وهو سبيله، ونسبة القتل إلى الجملة باعتبار كونه مصيبة لهم لأنهم كالجسد الواحد، ما يقول يقتلون ويقتلون، يعني لأن المؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، فكأن الواحد من المسلمين يمثل المسلمين كلهم، وهذا اللي يفترض فينا كمسلمين في أمة محمد، أن واحد منا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إذا كنتم معنا في لما زوج زينب أخذوا المسلمين راحلة أظن في حق المساء، أخذوا المسلمين القافلة اللي كان فيها زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهو هرب وعندما يعني استطاع أن يدخل تسلل إلى بيت رسول الله ودخل إلى بيت زينب، فخرجت زينب والرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يصلوا الفجر، فبعد ما انتهى من الصلاة قالت من الخزن يا رسول الله ويا مؤمنين أنا أجرت فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال والله لا علمي به إلا مثل ما علمكم به في هذا الشيء، ولكن ذمة أطرف واحد من المؤمنين تمشي على المؤمنين كله. فكذلك هنا عندما يعبر القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فيقتلون ويقتلون وكأنهم كلهم، لا ما هو المقصد أن المسلمين كلهم يقتلون أو يقاتل، هناك من يقاتل وهناك من لا يقاتل، ولكن شبه هذا الشيء لتواصل المسلمين ولحمة المسلمين وعدم تفكك المسلمين، وقلنا من بدايتها من المسجد من الصلاة الجماعة ومن كذا وكذا، يفترض أنهم كلهم كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعد المؤمنين المجاهدين، وعد المؤمنين المجاهدين في سبيله الجنة وعدا قد سبق في التوراة والإنجيل وها هو في القرآن، فهو وعد لكل جيل بالجنة لمن آمن منهم وجاهد في سبيل الله ومن أوفى بعهده من الله. إذن هذا وعد الله وعهد الله إذن انتهى، هذا شيء حاصل قطعة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أمروا أن يستبشروا ببيعهم لما لهم فيه من الربح العظيم المحقق عند كل مؤمن، فيحق للمؤمن أن يستبشر به، وذلك هو الفوز العظيم الظفر والفلاح مع السلامة من كل شر العظيم، لأنه السعادة الدائمة في مقابل بذل النفوس والأموال في هذه الحياة في الدنيا، فهي في جنب الخلود الأبدي في جنات النعيم شيء حقير تافه. فاستبشروا ببيعكم، إذا كان هذا البيع بيع صحيح وبنية صحيحة فهذا هو البشرى، وبشر عباد، فهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى لمن كان في هذا المجال. هل البشرى هنا في مسألة البيع؟ يعني احنا بشرانا للأسف اليوم ان الواحد يحصل له صفقة ويفلح فيها، فهذا ما الذي يرقد من الفرحة او ما يرقد، اذا كان دخل في عملية تجارية مثلا وكان فيها مكسب 2000، 5000، 100 ألف، لما اللي غيرنا يمكن بيدخل في عملية مكسبها بالمليون، هذه لا تقارن مع بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله ومع بشرى الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالجنة، لأن الهدف حتى التاجر، إذا رجعنا للتاجر المؤمن، تاجر المؤمن يفترض أن حتى تجارته هدفها الجنة. صحيح أنه يريد أن يكون غني وأن يكون معه من الأموال وأن يكون، لكن بشرط أن تكون أولا أموال صحيحة، أموال صالحة، أموال ليس فيها مخالفات شرعية سواء ربوية أو سواء ظلم أو سواء يعني غبن اللي يسموه الغبن الفاحش، كل الأشياء المحرمة أو الاحتكار أو حتى تقديم سلعة على أنها صحيحة أو غير صحيحة، كل هذا، فهذا يفترض من هنا أن كل عمل هذا التاجر الأصل فيه أنه لله، يعني لا مجال، لا يجوز له أن يربي، لا يجوز له أن يأخذ أموال الناس بالباطل، لا يجوز له أن يمنع الزكاة، لا يجوز له أن لا يعطي في سبيل الله، إذن هذا مال خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وله اليد عليه، يعني اليد الآن له عليه، مجرد كأنه أمين من أمناء الله سبحانه وتعالى في هذا المال إذا كان صحيح ومؤمن صحيح وتاجر مؤمن يعني ملتزم بالشريعة الإسلامية. فهذا هو. ولكن هنا يحدثنا القرآن عن بيع آخر، بيع النفس وبيع المال لله سبحانه وتعالى، سواء في الجهاد أو في غير الجهاد، ولكن الأصل أنه جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو الأصل في إعلاء كلمة الله وإعادة يعني وإعادة العجلة، عجلة الإسلام أن تبقى مستمرة وتبقى هي الأعلى بالجهاد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله أن الجهاد هو سنام الإسلام، هو سنام الإسلام، لأن أصلا فيه هو أشد شيء في الإسلام الجهاد، لأن قتل وقطع يد وقطع رؤوس وقطع أيدي وضرب وكذا، فهو شد يعني شديد جدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لاحظوا ما في شيء اسمه هزيمة، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الهزيمة، يا قتل يا قاتل يا مقتول، ما في مجال، يا نصر يا شهادة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون التائبون العابدون الحامدون السائحون الذين يخرجون من ديارهم للجهاد في سبيل الله، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين بالثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذه الصفات، صفات المؤمنين الذين يعني هذا صفاتهم، والذين لهم الجنة ولهم البشرى وأهل البيع الصحيح وأهل هذا كل ما تقدم، التائبون من كل معصية ومن كل مخالفة شرعية، التائبون العابدون لله سبحانه وتعالى، الحامدون لله سبحانه وتعالى على الحالين، الحمد في السراء والحمد في الضراء كذلك، والسائحون الخارجون من الأماكن التي فيها الجرائم وفيها المخالفات، والسائحون أي الهاربون من الأماكن التي فيها المعاصي الذين نسميهم المهاجرون. أو فهذا هو في هناك مثل عيسى عليه السلام وغيره يسمى السائحون، لأنهم خرجوا تعادوا من المجالس المرفه ومن الأماكن ومن كذا فساحوا في الأرض، فيسمى سائح. وليست سياحتنا اليوم سياحة الخمر وسياحة أكرمكم الله النساء وسياحة الكذا وكذا، لا، السياحة في الأصل هي سياحة لله سبحانه وتعالى، سياحة توجه إلى الله وانقطاع إلى الله، انقطاع كامل، هذا يسمى السائح. وليست ما عندنا الآن نروح للسياحة وزارة سياحة وزارة كذا وزارة كذا تهيئ لنا كل ما لذ وطاب من من من من ما يودي إلى النار. هذه هي اليوم معروف السياحة ومعلوم السياحة، إلا ما رحم الله قد يكون عدد بسيط يعني يروح يذهب عن السياحة، ولكن ليست السياحة المقصودة الآن في هذه الآية. حتى احنا اللي نقول جزاء يعني قد هو ما شاء الله اللي يروح سياحة فقط، اي للتعرف على ثقافات الشعوب الاخرى ومعرفة ما لديها، هذا نقول سائح. ولكن قلنا ارتبطت السياحة وللأسف بالرفاهية وبالترفيه وبكل انواع المجون وبكل كل ما يعني نادرا ان تجد سياحة فيه. الان يسموها السياحة الدينية، السياحة الدينية الآن بدأت التجارة تتعامل مع كل شيء، وبدأ التجار يدخلوا في كل شيء، فأوجدوا الآن السياحة الدينية، يسموها السياحة الدينية اللي هي الحج والعمرة. بدأت يعني التجار أو المتخصصين في هذا المجال يسموها السياحة الدينية، فيأخذوا من هذا المجال. يعني احنا نشوف الآن يسموها الحملات، حملات الحج، حملات العمرة، حملات كذا، حملات كذا، توسعت المسألة حتى وصلت يعني، ورأينا يعني حتى دخل النصب والاحتيال في هذه الحملات، يعني ناس يجوا ينصبوا على المسلمين وعلى الحجاج وكذا وكذا ويأخذوا منهم مبالغ مالية ولا يجدون. فتجاوز الناس حتى في أهم الأشياء وفي أعظم الأشياء. يعني ربما البعض يعرف في جدة إلى أي مرحلة وصل يعني بعض الأشخاص وتهافتهم على المال بشكل قذر، أن أقنعوا بعض الحجاج من بعض الجنسيات إن فيه مسجد على البحر، إن هذا المسجد تاريخي وأثري، وأنه مسجد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مسجد ما بله من بني أظن 15 سنة أو 16 سنة، وأصبح من الآن من من من الطقوس اللي لابد أن تؤديها هذه الجنسية أن يصلوا إلى جدة وأن يستاجروا، والهدف تجاري بحت، أن يستاجروا فنادق ويستاجروا تبيسات وتنقل وكذا وكذا أساس يوصلوهم إلى مسجد على البحر. فالمسألة أصبحت قلنا هذا في السياحة، والسياحة الآن قلنا سياحة سيئة جدا، سمعتها سيئة جدا يعني. لكن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن السائح هنا، السياحة بمعنى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في مكان لا يعلم أحد عنه إلا هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عيسى عليه السلام وغيره من من من من الأنبياء ومن الناس الخلص لله سبحانه وتعالى، مثل الإمام الكينعي وغيره، هؤلاء سائحون في الأرض ليس لهم مستقر، والخضر عليه السلام وغيره، هؤلاء يكونوا في الأراضي لا يعرفهم أحد ولا يعرف عنهم أحد شيء، يعيشون عيشة يعني عيشة بسيطة جدا. فهؤلاء عندما يقول الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، إذا توفرت هذه كلها ووجدت في المؤمن هذا هو الفوز، هذا هو يرجع لنا على أول الآية على أن هذا هو البيع وهذا هو الفوز العظيم اللي أشار الله سبحانه وتعالى إليه. إذن المسألة ليست مسألة كل واحد منا إذا صلى أنتهت القضية، أنا صليت أنتهى، لا، لابد أن تكون هذه الصلاة لها شروطها، أتى بالصلاة كاملة بكل ما افترض الله فيها، لابد أن تكون هذه الصلاة كما قلنا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا كانت لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن ما فيه صلاة، ما صلينا إذا لم تكن هذه الصلاة تأمرنا بالتعامل السليم معنا بيننا مع نفسي، أنا أتعامل معاملة سليمة مع والدي مع والدتي مع أخي مع أختي مع زوجتي، إذا لم تكن لها هذه كلها متكاملة فالإسلام قلنا ما فيه مجال أنك تختار شيء وتترك شيء، الإسلام كل متكامل، لا بد أن نختار من الإسلام كله، ولا نستطيع أن نأخذ أشياء ونترك أشياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبشر المؤمنين بالثواب العظيم وهو الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم ووالدين والمؤمنين والمؤمنات من أهل الجنة إن شاء الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية عندها وقفات طويلة عريضة، وعندها يعني أي قال ما صح ولا استقام كأنه لا يتصور منهم، فالنبي تمنعه نبوءته والمؤمنون يمنعهم إيمانهم، وشان النبي والمؤمنين إيثار أمر الله على العاطفة النفسية لذي القربى أو غيره. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والموعدة قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ولعله عليه السلام كان يطمع أن يهدي الله أباه للإيمان فاستغفر له طلبا لهدايته، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من أبيه وترك الاستغفار له، ولعله لم يكن يظن فيه إلا الجهل والتقليد من دون ظن لعداوة دين الله، لأنه كان جاهلا بدين الله، فحين عرفه إبراهيم عليه السلام دين الله وتبين له بالحجة الواضحة ثم عاد دين الله فقد صار عدوا لله بهذا المعنى. إن إبراهيم لأواه حليم، في المصابيح تفسير الشرفي قال في البرهان والأواه الداعي المتضرع الخاشع، وأصل الأواه من التأوه أي قول القائل آه وهو التوجع انتهى، والحليم الذي لا يقابل الإساءة بمثلها عند وقوعها لرجاحة عقله أو حكمته، بل يتحمل الأذى عند الإساءة إليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا تبين أن هذا الأب أو هذا الكذا الأم أو الأخ أنها أن هناك كفر صريح، فهذا لا بد من البراءة. وهذا آية عامة مطلقة، ليست يعني محدودة على رسول الله صلى الله عليه وعلى أو على غيره. وقلنا في يوم سابق الموالاة والصداقة مع غير المسلمين شيء، أن نصادق غير المسلمين شيء، وأن نواليهم الموالاة التي نحبهم لأجل كفرهم هذا شيء آخر لا يجوز. هنا البعض أتى لهذه الآية وأخذ في تفسيرها مناحي أخرى، قد ربما إن شاء الله نتحدث فيها غدا أو في يوم آخر، لأنها أخذت مآخذ أخرى منهم من حمل هذه الآية على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقف مع أصحابه فتنحى منهم ووقف يناجي قبر فترة، ثم وكان يبكي وهو يناجي هذا القبر، فأتوا إليه أصحابه يا رسول الله رأينا منك شيء لم نراه، يعني مناجاة لقبر كذا كذا وتبكي، قال هذا قبر أمي وكنت أدعو الله سبحانه وتعالى لها وأناجي الله سبحانه وتعالى، فنزلت هذه الآية، وهذا لا يجوز أن نقول أن هذه الآية نزلت في أم رسول الله. والبعض الآخر يقول في أبو رسول الله، المهم والبعض الآخر يقول في عم رسول الله، لم يتركوها هذه الآية تتجاوز إلى معناها الصحيح، والمعنى الصحيح أنه معنى عام لا يخصص أحد. أو أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فحاشا، وحاشا الله، وحاشا يعني عدل الله، وحاشا فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عند الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أحاديث سابقة، لأن يصير عندنا تداخل أحيانا في ما نقول في الليل واللي في الليل، يعني وجدنا أحاديث في الليل وسمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول يعني لم يحتويني بطن عاهرة ولا صلب كافر ولا صلب فاجر، كلهم إنما يعني كنت أتنقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة، لم يلدني فاجر ولم يلدني وثني ولم كذا. رسول الله صلى الله عليه وعلى يوضح توضيح كامل من كلهم من آدم عليه السلام حتى عبد الله، الآباء والأمهات مؤمنين وكلهم على دين الله سبحانه وتعالى، وعلى دين الآخرين على دين إبراهيم الذي هو الحنفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ثم نأتي نلخص ونختصر هذه الآية أو تلك الآية في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهذا بعيد كل البعد، ولا يعني الإنسان المسلم لا يقبله عندما يأتي مثل هذا الكلام من أم رسول الله وأبو رسول الله، وحتى بعضهم قال حتى أولاد رسول الله قال في النار، يعني وكأن لا هم لنا إلا الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى كرمه وكرم يعني أمة محمد كرمه، الأمة كاملة من عهد رسول الله حتى قيام الساعة كرمه، لأنهم أمة محمد، وأن العذاب لا يأخذهم كلهم، وأن لهم الاستغفار الذي لم يكن لأمة قبل أمة محمد، الأمم اللي قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما أنه لا مجال للاستغفار، أو أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم إلا أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فتكريما لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولو كان ذنوبه يعني على قطر البحار وعدد الرمال لغفر الله له سبحانه وتعالى، بشرط الإخلاص وأن يكون التوبة نصوحة. فهذه من كرامة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفضله. فهل هذا الرجل يعني ناتي ويأتي الله سبحانه وتعالى وينزل القرآن ويثلى في أمه وفي أبوه؟ هذا بعيد يعني كل البعد، وإن قال من قال يعني ما علينا منه. إذن إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونتوسل بالفاتحة والإخلاص وآية الكرسي إلى روح نبينا وعلى نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى نية كل من يريدها فيما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وبنية الشفاء لنا جميعا وأن الله سبحانه وتعالى يوفق أمة محمد ويشفي أمراض أمة محمد وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين وزيادة وتعظيما في شرف نبينا وعلى نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.